الحمد لله الذي أعطى ووهب فأكثر عطاياه رافع السماوات بغير عمد. ومن خير ما أعطانا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص الأمة المحمدية بليلة القدر دون سائر الأمم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الأفاضل، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، وأحثكم وإياي على طاعته وعدم مخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في العشر الأواخر من رمضان، فقد مضى أكثره ولم يبق منه إلا القليل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنه يمضي كما مضت السنون والدهور، فيا له من شهر عظيم البركات، عميم المغفرة، واسع الرحمات، شرف الله به هذه الأمة تكريما لها وتعظيما. فنحن نعيش أواخر رمضان، وهي أيام تتطلب منا مزيدا من الهمة والنشاط والعمل في ميدان الطاعة والعبادة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعة والعبادة في هذه الأيام تشريعا لهذه الأمة وحثا لها على الطاعة والعبادة. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كناية عن الاجتهاد في الطاعة. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في هذه الأيام تخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، والتماسا لليلة القدر التي طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترقبها ونتحراها في هذه الليالي من العشر الأواخر من شهر رمضان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأخير من رمضان، فعلى قدر عزم المرء وجده يأتيه إكرام الله تعالى وإمداده، ومن صدق في الطلب بلغ المطلوب. أيها المسلمون الأفاضل، ليلة القدر عظيمة مباركة، تفتح فيها أبواب السماء ليصعد منها الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى، وتتنزل الملائكة بالبشارات لمن أحياها من الأنام ومنع جوفه من لذيذ المنام. فيا لها من ليلة كريمة مباركة، ما رفعت إلى الله فيها حاجة محتاج إلا نظرها، ولا وصلت إليه دعوة مظلوم إلا نصرها، ولا قعدت إليه أنفاس كربة إلا أزال كربها، ولا توجهت إليه قلوب منكسرة إلا أغاثها بلطفه وعمرها. فسبحان من اطلع في هذه الليلة الشريفة على الذنوب فغفرها، وعلى العيوب فسترها، وعلى القلوب فملأها بالسكينة والطمأنينة والإيمان والنور والرحمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أيها الإخوة المؤمنون الأكارم، وقد نزل القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، حيث قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر في سماء الدنيا من شهر رمضان المبارك، ثم نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على حسب الوقائع والأحوال. وسميت ليلة القدر لعدة أسباب: الأول أن القدر هو العظمة وهي ليلة عظيمة، والثاني أن القدر هو الحكم لأن الأشياء تقدر فيها، والثالث أن القدر بمعنى الشرف والمنزلة، فمن لم يكن له قدر فبمراعاتها وإحيائها يصير ذا قدر. الرابع أنه نزل فيها كتاب ذو قدر وملائكة ذو قدر على نبي كريم ذي قدر في ليلة ذات قدر لأمة ذات قدر. فعن مالك رحمه الله أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تكاثر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم، فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة خير من ألف شهر. وروى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فتعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها المسلمون الأكارم، انظروا ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام، وحباكم به من العطايا الجسام، وشرفكم بنبي الرحمة ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فاستدركوا رحمكم الله مواسم العمر، واغتنموا ليلة القدر لعلكم أن تكتبوا في ديوان السعداء. ليلة القدر هي ليلة تحط فيها رحال الذنوب، ليلة ما دعا الله فيها داع إلا أجابه، ولا سأله سائل إلا أعطاه سؤله، وجاد عليه بالفضل والمغفرة والإكرام والإنعام. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما لها ولأمة الإسلام إلى يوم القيامة: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة المؤمنون الأفاضل، لما كان شهر رمضان أوشك على الرحيل، لذلك نذكر المسلمين الكرام بضرورة إخراج زكاة الفطر وغيرها من الزكوات، فإن زكاة الفطر فرض لازم تجب على المسلمين بنهاية شهر رمضان وبالفطر منه، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا وكبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين. أيها المسلمون الأكارم، إن الله تبارك وتعالى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد كرم الله تبارك وتعالى بين الزكاة والصلاة في الكثير من آيات القرآن الكريم. يقول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وشدد الوعيد على المقصرين في أداء الزكوات، فقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي مقابل هذا إخوة الإسلام، بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخرجون الزكوات ويقدمون الصدقات بظل الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تسقط عنه، عباد الله، وهي دين في رقبته لله تبارك وتعالى. فزكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. أيها المسلمون الأفاضل، إن صدقة الفطر تدخل الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في يوم العيد، وتغنيهم عن السؤال في هذا اليوم المبارك حتى يعيش جميع المسلمين مناسبة العيد بفرح وسرور، لأن المسلم مطالب بإدخال السرور على إخوانه المسلمين، وذلك بقضاء حاجاتهم المعيشية ومساعدتهم، وكل ذلك يتحقق بإخراج الزكوات عامة وزكاة الفطر خاصة وإيصالها للفقراء والمساكين امتثالا وطاعة لله تبارك وتعالى ولأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم، عملا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ومن هنا عباد الله، فقد أجاز بعض العلماء كأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقير إذا لقصدت الضرورة ذلك، أما إن لم يكن هناك ضرورة فإخراج الزكاة من الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هو الثابت من السنة وهو المشروع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان هناك ضرورة فتقدر بقدرها. ومن هنا قد أجاز بعض العلماء إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقير إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ووقت إخراجها من طلوع فجر العيد إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. وأجاز العلماء إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، وتوزع على الأصناف الثمانية التي عرفت بمصارف الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم من المسلمين. فاغتنموا أيها المسلمون هذه الأيام وتلك الليالي المباركة، وأكثروا فيها من الطاعات والصدقات والقربات إلى الله جل وعلا بقلوب خاشعة، لعلكم تصيبون وافرا من رحمة الله وفيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكان خير معلم وخير قدوة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن شهر رمضان هو شهر المغفرة والتجاوز عن الخطايا والذنوب، فتوبوا إلى الله بترك الأفعال التي نهى الله عنها، واعلموا أن القطيعة، قطيعة الأرحام، من موانع المغفرة الشديدة، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بإصلاح ذات البين، فقال جل وعلا في كتابه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا جزاء القاطعين للأرحام في كل يوم، فما بالكم إذا كانت القطيعة في شهر رمضان، فهو شهر التواصل، ويجب على المتخاصمين أيا كانوا أن يتصالحوا بالله جل وعلا، وأن يتنازلوا عن جزء من كراماتهم حتى ينالوا رضا الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه أفضل الأعمال التي تقدم في نجوى المسلمين عباد الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا القطيعة في رمضان وفي غير رمضان، يقول الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويصف الله تعالى في كتابه المجتمع المسلم بأنه منبع المودة والرحمة، فيقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، إن رمضان شهر التواصل بين المؤمنين والمواساة للفقراء والمساكين، فالمسلم يتجاوب مع نداءات الفقراء والمساكين، يتألم لآلامهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، فنفس المؤمن في رمضان معطاءة بالخير، طيابة مبسوطة يداه بالصدقة والإنفاق. كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وبخاصة في العشر الأواخر منها. فيا أيها المسلمون الأكارم، لقد جنى السلف الصالح ثمار الصوم، فكان نهار سلفنا نشاطا وإنتاجا وإتقانا، وكان ليلهم تهجدا وقياما بين يدي الله جل وعلا بكاء وخشية، فيجب علينا أن نسير على سيرهم وأن ننهج نهجهم، لأنهم ما نهجوا ذلك إلا من نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أقام ليلة وأيقظ أهله وتحرى ليلة القدر وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله هي الحصن الحصين من المخاوف والدرع الواقي من المهالك، من اتصف بها حقا وصدقا وعمل بمقتضاها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصا، فاز بجنة عرضها السماوات والأرض، حتى أن الله عز وجل قال في ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أردنا حوضه وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداءك أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والكفار والملحدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم اصف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، وارحم عبادك المؤمنين الموحدين، وارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدين، واجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن تختم لهم شهر رمضان برضوانك والعبق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه، وحفظه برعايتك وعنايتك، وكن له معينا ونصيرا يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، والحكم بكتابك وهدي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. على نعمه يزيدكم. الحمد لله رب العالمين، جعل لكل شيء إدبارا وإقبالا، وكتب على هذه الخليقة فناء وزوالا، فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقد شرع لنا شهر رمضان ليضاعف لنا فيه أجر الأعمال، فمن قام بحقه صار شهيدا له عند الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها عاجلا ومآلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا، ففتح قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، إن رمضان قد حان رحيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا رمضان لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. إن رمضان قد حان رحيله، فاغتنموا فعل الخيرات وتقربوا إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال والقربات. واعلموا أن في تعاقب الأيام والشهور والليالي عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فرحم الله مسلما نظر بعين اليقين وصار في سلك المتقين وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات واغتنم خير الأوقات. أيها المسلمون الأفاضل، إن مما شرعه الله لنا في ختام شهر رمضان أداء صلاة العيد شكرا لله تعالى على أداء فريضة الصيام. وسمي العيد عيدا في الإسلام لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور بما يسر الله قبله من عبادة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد، حتى النساء يسن لهن حضور هذه الصلاة غير متعطرات ولا متبرجات، وألا يختلطن بالرجال. فاحرصوا عباد الله على حضور هذه الصلاة، فإنها من شعائر الله ومن مكملات شهر رمضان. وحافظوا على غض البصر وحفظ اللسان من اللغو والرفث، واجتنبوا الفواحش من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، واحفظوا السمع من القيل والقال، فإن الطاعة تتبع بالطاعة لا تتبع بضدها. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع صوم شهر رمضان بصوم 6 أيام من شوال، فيما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. فاحرصوا أيها الإخوة الأعزاء على صيام هذه الأيام 6 لتحظوا بها الثواب العظيم، فهي من المستحبات لمن استطاع ذلك. فأيها المسلمون الأفاضل، لئن انقضى شهر رمضان فإن زمن العمل الصالح لا ينقضي، ولئن انقضت أيام رمضان فإن الصيام ما زال مشروعا ولله الحمد والمنة في كل وقت متى أراد المسلم أن يصوم اتباعا لهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. ويمكن أن يصوم المسلم الأيام البيض 3 أو غيرها مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وتشريع من الله جل وعلا. عباد الله، ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة ولله الفضل والمنة. فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفيما رواه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ف فكان هذا دليل على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان عباد الله. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وبادروا بالأعمال وحققوا أقوالكم بأفعالكم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات عباد الله، فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبد بطاعة الله جل وعلا، وما سوى ذلك فهو الخسران المبين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلمون الأفاضل، لقد يسر الله تبارك وتعالى لنا سبل الخيرات وفتح أبوابها، ودعاكم أيها المسلمون لدخولها وبين لكم ثوابها. فهذه الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام بعد التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة عباد الله هي الركن الثاني بعد توحيد الله جل وعلا من أركان الإسلام. فلنحرص بعد رمضان على أداء الصلوات في جماعة كما كنا نصلي الصلوات في جماعة في شهر رمضان، فإن رب رمضان هو رب غير رمضان. فلنتقي الله عز وجل. فمن كان حريصا على حضور صلاة الفجر في رمضان فليكن حريصا عليها في غير رمضان، ومن كان حريصا على حضور صلاة العصر في رمضان فليكن حريصا على حضورها في غير رمضان، لأن هناك الكثير من المسلمين يتكاسلون عن أداء هاتين الصلاتين في جماعة، صلاة العصر وصلاة الفجر، وهما الصلاتان اللتان يتعاقب فيهما ملائكة الله جل وعلا لرفع تقرير يومي إلى ملك الملوك جل وعلا عن أعمال العباد. فلنحرص عباد الله على أداء الصلوات جماعة في غير رمضان كما عودنا الله تبارك وتعالى عليها في رمضان، وكما كنا نرى المساجد وقد امتلأت بالمصلين في رمضان، فنحب أن نراها في غير رمضان كذلك. فإن الأيام عباد الله يطلع عليها ربها جل وعلا. فيا عباد الله، لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها، ودعاكم أيها المسلمون لدخولها وبين لكم ثوابها. فهذه الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام بعد توحيد الواحد الديان المنان، هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر والثواب، مفرقة في أوقات مناسبة لئلا يحصل الملل، وليحصل كل وقت حظه من تلك الصلوات. فسبحان الحكيم العليم الديان. وليكون العبد على اتصال دائم بخالقه جل وعلا، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن أراد أن يكلمه الله تبارك وتعالى فليقرأ القرآن الكريم، ومن أراد أن يكلم الله تبارك وتعالى فليسرع إلى الوقوف بين يديه مصليا، وليحصل كل وقت على حظه من تلك الصلوات، وليكون العبد على اتصال دائم بخالقه جل وعلا. ونرى الكثير من المسلمين يحرصون على قراءة القرآن في رمضان، فإذا من قضى رمضان تركوا كلام الله خلف ظهورهم إلى رمضان القادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا من كنت تجلس الساعات الطوال في نهار رمضان وفي ليل رمضان ماسكا بكتاب الله جل وعلا تاليا وباكيا ومتضرعا وداعيا الله تبارك وتعالى القبول، عليك بذلك بعد رمضان. فإن ثلث ساعة فقط في اليوم يكفيك لأن تقرأ جزءا واحدا من القرآن. تجتهد يا عبد الله في قراءة القرآن الكريم في غير رمضان كما كنت حريصا على تلاوته وختمه مرات ومرات ومرات في رمضان. ولقد شرع الله تبارك وتعالى لنا النوافل التابعة للفرائض، فلقد سن الله تبارك وتعالى لنا سننا رواتبا تؤدى مع الصلوات. فلقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ام المؤمنين ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها وعن ابيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة. فمن اراد ان يبنى له بيت في الجنة فليكن حريصا عباد الله على اداء النوافل، على اداء الرواتب التي شرعها الله تبارك وتعالى مع الصلوات المكتوبات 2 قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. من حافظ على هذه الصلوات الرواتب مع الفرائض بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. فمن منا لا يريد بيتا في الجنة عباد الله؟ في كل يوم تحسب عمرك يا عبد الله، وفي كل يوم لك بيتا في الجنة يبنى. فيا عبد الله اي فضل هذا؟ اذا كان هذا هو اجر النوافل فما بالكم باجر الفرائض عند الله جل وعلا. فاحرصوا عباد الله على اداء الصلوات في جماعة، واحرصوا عباد الله على التمسك بالسنن الراتبة التي سنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصلوات، تنالون رضا الرب تبارك وتعالى، وهذا في غير رمضان كما كنت حريصا على ادائه يا عبد الله في رمضان. ولقد شرع الله تبارك وتعالى لنا اذكارا خلف الصلوات المكتوبات، وبين الله تبارك وتعالى لنا عظيم اجرها فيما نقله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اخبارا عن ربنا جل وعلا. فلقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. فان الكثير من المسلمين يحرصون على اداء هذه الاذكار المقيدة عقب الصلوات المفروضة، ولكنهم يؤدونها بقلب غير خاشع وبعقل الله. فعلى الانسان اذا سبح الله او حمد الله او كبر الله او هلل الله تبارك وتعالى ان يكون حاضر القلب حاضر العقل مستجمع كل فكره حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. لان هذه الاذكار المقيدات عقب الصلوات المفروضات جزاؤها عند الله تبارك وتعالى ان يغفر بها الذنوب التي قدمت، ان يغفر بها ما تقدم من الذنوب. فاحرصوا عباد الله على هذه الاذكار بطمأنينة وتأن وتفكر، تنالون مغفرة ربكم جل وعلا. والمسلم عباد الله مأمور بذكر الله في كل الاوقات وفي كل الاحوال. الم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: يا ايها الذين امنوا، وهذا نداء من الرب تبارك وتعالى الى المؤمنين خاصة ان يذكروا الله تبارك وتعالى في كل اوقاتهم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور باذنه، ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فلقد شرع الله تبارك وتعالى لنا الصلوات، وشرع جل وعلا لنا الاذكار عقب الصلوات وفي كل الاوقات، حتى تكون رحمة من الله تبارك وتعالى على امة محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أي فضل هذا؟ أي كرم هذا من الله تبارك وتعالى عليك يا عبد الله؟ لو أنك أحسنت الوضوء فقط ثم توجهت إلى الله جل وعلا بهذا الذكر المقيد، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتح الله تبارك وتعالى لك أبواب السماء أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. أي كرم هذا عباد الله؟ أيها المسلمون الأفاضل، انقضى شهر رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان. فاعلموا رحمكم الله أن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير الأجال، مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل هو الله جل وعلا، وهو باق لا يزول ودائم لا يحول، وهو في جميع الأوقات إله واحد لا شريك له، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الطاعات. ليسبغ عليهم فيها فواصل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. وعلى المسلم أن يتزود بالتقوى في كل الأوقات والأحوال، فقد جمع الله للمتقين خيرات الدنيا والآخرة. فمن ذلك المخرج من الشدائد، حيث قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ذلك عباد الله حصول العلم النافع والوصول إلى جنات الله جل وعلا. فهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومن ذلك عباد الله، من ذلك الخير حصول معية الله للعبد بالنصر والتوفيق والحفظ والعون والمدد. قال الله: واعلموا أن الله مع المتقين. فمن أراد معية الله تبارك وتعالى فليكن من عباده المتقين الذين يفعلون ما أمر الله جل وعلا ويجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالتقوى عباد الله كما عرفها الإمام الجليل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فمن منا عباد الله استعد للقاء الله جل وعلا فليسائل كل واحد منا نفسه. يقول: واعلموا ان الله مع المتقين. ويقول جل وعلا: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ان بالتقوى عباد الله نصل الى النجاة من نيران الله جل وعلا التي اوقظ الله تبارك وتعالى عليها 1000 عام حتى احمر، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء مظلمة لا يطفئ لهيبها. من اراد النجاة من هذه النيران فليتق الله جل وعلا، وهو القائل في كتابه: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فليحذر كل واحد منا ظلم الخلق. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. وبالتقوى عباد الله يصل المتقون الى جنات الله جل وعلا التي عرضها كعرض السماء والارض. اعدها الله عز وجل خصيصا للمتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ان المتقين في جنات وعيون. ان المتقين في جنات ونعيم. نسأل الله عز وجل ان نكون من المتقين. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما رأى شيئا ولا خيرا يقرب الامة من ربها جل وعلا الا ودلها عليه. وما رأى صلى الله عليه وسلم شيئا يباعد بين الامة وبين رضا ربها جل وعلا عليها الا ونهاها وحذرها منه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد والترمذي: اتق الله حيثما كنت. في اي مكان كنت يا عبد الله فاتق الله عز وجل واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الامام العادل الراشد الخامس: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلمون الافاضل الاكارم، الانسان المسلم في هذه الحياة مطالب بان يجد في السير الى الله تعالى حتى يفوز برحمة الله ورضوانه ويدخل جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ايها المسلمون، ان كنا نودع رمضان فان فعل الخير موصول، والتزود بالتقوى والعمل الصالح مطلوب من العبد المؤمن في كل وقت وفي كل حين، حيث قال رب العالمين جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والمؤمن عباد الله لا يخلد إلى الراحة أبدا إلا بلقاء ربه جل وعلا، ويومئذ يفرح المؤمنون بفضل الله وينالون الجزاء الحسن بما كانوا يعملون. كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يا ايها الناس، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فلا تكونوا عباد الله من حزب الشيطان، واحرصوا عباد الله ان تكونوا من حزب الرحمن، فان حزب الرحمن هم الغالبون باذن الله جل وعلا. المؤمن لا يخلد الى الراحة الا بلقاء ربه عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بفضل الله وينالون الجزاء الحسن بما كانوا يعملون. وقد ارشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى ضرورة الحرص على الاوقات واغتنام ايام العمر والشباب، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. احفظوها عباد الله، فما من واحد منكم الا سيسأل هذه الاسئلة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. ومن تمام امانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام رحمته بامته ان اوضح لكم الاسئلة التي ستعرض عليكم يوم القيامة، لان الله تبارك وتعالى ما من احد يوم القيامة الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا جزءا من الحوار والسؤال الذي يكون من ربك جل وعلا يوم القيامة لك يا عبد الله. ما من انسان الا سيكلمه، يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه. ايها الشواب، اسألوا انفسكم فيما افنيتم اعماركم، وعن شبابه فيما ابلاه. ايها الشباب، اتقوا الله واسألوا الله العفو والعافية والنجاة من النار، لان الله تبارك وتعالى كما هو رحمن رحيم فهو عزيز جبار ذو انتقام. فيا ايها الشباب، احرصوا على طاعة الله كما كنتم في رمضان، احرصوا عليها في غير رمضان، تنالون رضا رب رمضان وغير رمضان. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. يا من اعطاكم الله تبارك وتعالى الاموال فحروا الاموال من الحلال، فانكم مسؤولون بين يدي الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد: من اين لكم هذا وفيما انفقتموه. فاحرصوا على ان يكون جوابكم عند الله يوم القيامة مطابقا لحالكم في الدنيا من اخذ الحلال والانفاق في الحلال. واما الرابع: وعن علمه ماذا عمل فيه. فمن تعلم مسألة من الدين وجب عليه ان يبلغها الى عباد رب العالمين حتى تقام عليهم الحجة بين يدي الله تبارك وتعالى، ويبرأ بذمته الى الله. فمن كتم علما عباد الله الزمه الله تبارك وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. فمن تعلم مسألة من الدين فعليه ان يعلمها ابناءه وزوجاته واخوانه، فان كل مسلم مطالب بان يدعو الى الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. فاتقوا الله ايها المسلمون الافاضل، واحرصوا على العمل الصالح تكونوا من المفلحين. هداني الله واياكم سبل السلام. عباد الله، اعلموا ان ربكم جل وعلا صلى ابتداء على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وامر الملائكة بالصلاة عليه، وامركم ايها المؤمنون الموحدون بالصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإطرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا وشفيعا يا أرحم الراحمين. اللهم أعف علينا مرات عديدة بالتوفيق والهداية والنصر للمسلمين يا رب العالمين، واحفظ ديار المسلمين من السوء والمكروه يا أرحم الراحمين، ووفق ولي الأمر في هذه البلاد لما تحبه وترضى، وحطه برعايتك وعنايتك وكن له معينا ونصيرا يا كريم. كما نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم